بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة البعيد يقربون، السماعة الكبيرة ما تتعمل. الأخوة الذين في الخلف يتقدمون، تقاربوا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، السابع عشر، في كلام العراقي جرت العادة. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله جرت العادة بحذف قال ونحوي فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا انتهى. هكذا قال المصنف هنا أنه لا بد من النطق بقال لفظا، ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدونها. عبارة أنه لا يقصد أن السماع لا يصح، لكن أنه شيء متحتم. قال: وخالف المصنف ذلك في الفتاوى، هو نفسه له فتاوى، فإنه سئل فيها عن ترك القارئ قال، فقال هذا خطأ من فاعله، والأظهر أنه لا يبطل السماع به. فكلامه هنا يكون مراده به أنه شيء متحتم لكن لا يبطل به السماع، يعني لا ينبغي تركه، شيء متأكد. قد يطلق لابد على الشيء المتأكد. قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به، لأن حذف القول جائز واختصارا جاء به القرآن العظيم. وكذا قال النووي في التقريب والتيسير: تركها خطأ، والظاهر صحة السماع والله أعلم. كذلك يظهر أن ابن الصلاح لا يقصد بطلان السماع بذلك. قال السادس عشر: إذا روى المحدث، قرأنا السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا، ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، أن ذكر جملة من الحديث قال والحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمن، لأنه ما سمع منه الحديث بكماله، ولا قال مثل حديث فلان أو نحو حديث فلان، فهذا أولى بالمنع كما قال ابن الصلاح. قال: فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه، فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكر الشيخ على وجهه، فيقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره. هذا عمل جيد، تقول الحديث بطوله ثم يبين أن الحديث بطوله كذا وكذا، جاء في رواية أخرى. قال: وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه، أبا بكر الإسماعيلي حافظ من حطان نيسابور من مشايخ الدارقطني، وأكثر عن الدارقطني، عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان. ينبغي أن يفعل كما قال ابن الصلاح، إلا أن يكون له إجازة، يقول ذكر الحديث بطوله والحديث هو كذا وكذا، ويقص الحديث. قال ابن الصلاح: قلت: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكر الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. من إذا روى ذلك على سبيل الإجازة فلا بأس. قال 18: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف، وسيأتي تعقبه العراقي، لأنها هي عبارة عن نسبة قول أو فعل، لا يختلف المعنى. وإن كان الرسول والنبي في بينهما مغايرة فأيهما عام وأيهما خاص؟ النبوة عام والرسول أخص، فالرسول هو نبي بعث إلى قوم مكذبين ورسل إليهم، والنبي لا يشترط أن يرسل إلى قوم مكذبين. هذا أرجح ما قيل في التفريق بينهما كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن هل يتغير إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتغير المعنى، وإن كان اللفظ نفسه قد يكون بينهما تغاير، لكن من حيث نسبة القول والفعل لا يحصل بينهما التغاير. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف انتهى. وفيه نظر من حيث أن المعنى لا يختلف في نسبة الحديث لقائله بأي وصف وصف من تعريفه بالنبي أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إن اختلف مدلول لفظ النبي والرسول فليس المقصود هنا بيان وصفه، إنما المراد تعريف القائل بأي وصف عرف به واشتهر. وأما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح على منع ذلك من حديث البراء بن عازب في الصحيح حين علمه صلى الله عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء: استذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فليس فيه حجة على منع ذلك في الرواية، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب. بعض الأذكار توقيفية وبعضها تكون ليس الشخص ملزما باللفظ النبوي، وإن كان التقييد باللفظ النبوي أفضل. لو قال شخص: اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بدل آتنا أعطنا، أو اللهم ارزقني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلا ما يقال أنه أخطأ أو أنه، لكن لو تقيد باللفظ النبوي أحسن بلا شك، ما لم يفضل لفظه على اللفظ النبوي فما مسألة أخرى، أو يتعمد مخالفة اللفظ النبوي لشيء. لا، تلك يعني مسألة أخرى عن التلبية، أقر النبي عليه الصلاة والسلام التلبيات الأخرى. فما جاء توقيفه توقف فيه. ففي أذكار ماذا؟ في أذكار في التشهد تحيات لله كان يعلمهم كما يعلم السورة من القرآن، فكان يتحرى الألفاظ، وهذا تحرى اللفظ، فمنهم من جعله أنه موقف لا بد أن يأتي بنفس اللفظ. وبعضهم ذكر معنى آخر أن قوله الذي أرسلت يبين على أنه على أن الذي قبله ونبيك، لو قال ورسولك الذي أرسلت يصير تكرار، قالوا التأسيس أولى من التأكيد. قال فليس نعم، وربما كان لللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه، ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة في موضع واحد، لا جرم أن النووي قال إن الصواب جوازه لأنه لا يختلف به هنا معنى، والله أعلم. لكم هكذا لا جرم أن النووي قال أنه يعني يرى الجواز،

نقول قال ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث وذكر آخر بكنيعة وهو بالنهي، فهذا لأنه لم يعتمد على رواية بالنهي إنما اعتمد على رواية عمرو بن حارث. قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل. نعم قد يكون بعض الزيادة إنما هي من طريق الرجل الآخر. قال ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الراويين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج والله أعلم. أما بالنسبة إذا كان ضعيف فلا يسقطه ولا يكنع إلا إذا تيقن أن اللفظ واحد أو المعنى واحد، وإن لم يكن اللفظ المعنى واحد فلا بأس. قال الحادي والعشرون إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعز الحديث جملة إليهما، سمع قطعة من شخص وقطعة من شخص آخر فقال حدثني فلان وفلان فذكر الحديث بتمام، قال وعز الحديث جملة إليهما مبينا أن عن مبينا أن عن أحدهما مبينا أن عن أحدهما بعضا وعن الآخر بعضا، فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإثم حيث رواه عن عروة بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاف ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر والله أعلم. الزهري حافظ، إذا جمع مثل هذا الجمع لا يضر لأنه يستطيع أن يميز الألفاظ، ولا فقد عابوا على بعض الرواة جمعه بعض الروايات فيجعلونها من القوادح فيهم، يقولون كان يجمع بين الروايات على سبيل الذم، لكن من مثل الزهري حافظ لا يضره، فإنه قال فإني قد وعيت عن كل واحد منهم حديثا. بقي إذا كان أحدهم ضعيف ورواه الثقة بالجمع فعند ذلك ماذا يخشى من بعض الألفاظ فيه، إذا وجد ألفاظ مخالفة وكذا قد تكون من جهة هذا الضعيف، لكن على كل من الحديث صحيح في الجملة إلا إذا تميز، نعم في حالة الجمع إذا كان هناك زيادات مفردة زادها من هذا الراوي من هذا الراوي وفيه من هو ضعيف فيحتاج إلى تمييز، إذا مر بك حديث بين الراوي أنه جمع بعضه من رواية الضعيف وبعضه من رواية الثقة فلا يتوقف في هذا الحديث، لكن الحالة الأولى أخف التي فيها أنه سمع الحديث من رجلين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هذا لا يضر الحديث يبقى على الصحة ما لم يتبين أن هناك لفظة تفرد بها الضعيف، وأما كونه يميز يقول بعضه من فلان وبعضه من فلان فيتوقف في الحديث في ذلك، إذا كان أحدهما ضعيفا توقف فيه. قال العراقي رحمه الله قوله إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعض من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه إلى آخر كلامه، قال قد اعترض عليه بأن البخاري أسقط ذكر أحد شيخيه أو شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد، فقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث. قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. الحديث انتهى. والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعض شيوخه وإيراد جميع الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه. فأما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع، يعني يقول سمعت منه بعض الحديث ويذكر القطعة التي ذكرها، هذا لا يضر. الضرر أن يذكر حديث بطوله من رواية ناس آخرين ويذكر عن بعضهم فقط. قال: وقد بين البخاري في موضع آخر من صحيح القدر الذي سمعه من أبي نعيم من هذا الحديث أو بعض ما سمعه منه. فقال في كتاب الاستدان: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله حا وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم فدخلوا. انتهى. فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاع. وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم مجادة أو إجازة له، أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعيم. أما محمد بن مقاتل الذي روى عنه في الاستئذان بعضه أو غيره ولم يبين ذلك، بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان، ولكن ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح البخاري في الاستئذان باتصالها، والله أعلم. لكن حتى ولو كان هنا يعني القطعة الزائدة ليست من طريق ضعيف، هي من طريق أبي نعيم نفسه كما بين البخاري قال سمعت منه نصفه، يعني البخاري يثبت أن الحديث كله قد رواه أبو نعيم، لكن السماع ما سمع إلا نصفه، فأشار إلى أنه أخذ الباقي بغير السماع. والإشكال الذي يعل الحديث متى يعل الحديث بالجمع؟ إذا كان واحد ضعيف وآخر ثقة، وكان الضعيف له قطعة والآخر قطعة من الحديث، فهذا يتوقف في الحديث. روى الحديث ثقة ماذا؟ روى قطعة عن ثقة والقطعة الأخرى عن ضعيف وجمع بينهما، فهذا يتوقف إذا لم يتميز ما هو الذي روى الثقة وما هو الذي روى الضعيف فيضعف الحديث. فإذا تميز قبل ما رواه الثقة وتوقف فيما رواه الضعيف حتى ينظر في شواهد. فإذا جمع يقول حدثني فلان وفلان وذكر حديثا واحدا ولم يقل قطعة عن فلان وقطعة عن فلان، ما الحكم فيه؟ حدثنا فلان وفلان ثم ذكر حديثا، هل يقبل هذا الحديث أو لا؟ ذكر خالد لا، هو نفس الحديث سمع من الاثنين، الحديث نفسه سمعه من الرجلين، يعني مثلا ابن واحد سمع الحديث من عمرو بن حارث وابن لهيعة يقبل، نعم هو حديث واحد يقبل. فإذا وجدت لفظة شك فيها أو مخالفة للثقات هنا ينقدح في النفس، قد يكون تفرد بها ذلك الضعيف. إذا جمع بين راويين أحدهما ثقة وآخر ضعيف وروى عنهما حديثا واحد سمعه من كليهما، فهذا يقبل لا يضر. إذا بين أن قطعة من رواية الثقة وقطعة من رواية الضعيف ماذا يكون حاله؟ إذا لم يتميز يضعف الحديث، فإذا تميز قبل ما رواه الثقة وتوقف في الباقي. قال: النوع 27 معرفة آداب المحدث. وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الأحاديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. وقد اختلف في السن، وهذه نصيحة مهمة لتصحيح النية سواء المحدث أو الطالب في بداية الأمر، وهو من أهم الآداب. وتعلمون أول من يقضى عليهم القيامة ثلاثة ذكر منهم: رجلا تعلم العلم علمه وقرأ القرآن، تعلمون الحديث. فأما الحديث هذا الذي ذكرناه من رواه أبي هريرة لا في صحيح مسلم فقط، وحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به الحديث جندب، من رواه نعم الحديث جندب متفق عليه. وعن من عن من عند من في مسلم عن ابن عباس، عن ابن عباس يعني انفرد به مسلم عن ابن عباس. قال: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغ استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان، يعني بدون تحديد، وهذا هو الصحيح متى ما احتيج إلى علمه حده. قال: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث، وهو حسن به أن يحدث، هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال شحيم بن وثيل أو بن وثيل، إيش مشكول عندكم؟ قال أخرى مشكور وثيل بضم الشين. قال: أخو خمسين مجتمع أخو الخمسين مجتمع الأشد، مجتمع الأشد، عندنا ما ذكر الألف والله، مجتمع الأشد الذي نحفظه مجتمع الأشد. قال: ونجذني مداورة الشؤون، يعني جعله يصير ماذا أشد من ذلك. ذكر في الحاشية: نجذني من قولهم رجل منجد كمعظم مجرب أحكمته الأمور والمداورة المعالجة. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. كثير من المحدثين حدثوهم أقل من الأربعين. قال: وأنكر القاضي عياذ ذلك على ابن خلاد، وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، يعني كثير ماتوا قبل أن يصل الأربعين. وقد نشر من الحديث والعلم ما لا وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن سبعة عشرة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، يعني ما اشتهر ولا برع في العلم ولا كذلك أيضا طلب منه. فيقول محمول كلام الخلاد على أنه بنفسه يدلي بما عنده، وهذا أيضا لا ما ليس بالصحيح، لأنه عنده علم يحدث الناس ولا يكتم علمه ولا يتأخر. قال فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاد سن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. بلغوا عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، يبلغ الشاهد الغائب، ربهم بلغنا وعام سام، فالصحيح أنه يبلغ. قال وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدم الظهر لهم مع الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بطريح السؤال وإما بقرينة الحال. قال وأما السن الذي إذا بلغ المحدث ينبغى له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به، وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. قال ووجه ما قال أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو أن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة، يعني حصل لهم اختلاط، لكن عبد الرزاق في آخر عمره، حيث أن الروايات الذين حدثوا عنها عامتهم قبل اختلاطه. سعيد بن أبي عروبة كذلك كثير من روايته قبل الاختلاط. سيأتي باب لهذا للمختلطين في أواخر الكتاب. والحقيقة أن بعضهم قد روى في بعد ذلك، فالتحديد بالثمانين ليس عليه دليل، التحديد بالثمانين غير صحيح، بل يمسك عند التغير. وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث بن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق العجيني والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة منه أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. ذكره في الجامع لأداب الراوي السامع رقم 703. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. معنى أنهم يستعظمون ذلك، مثل الذي يقول تكسر يدي، أما الآن فيحلقونها ويدفعون مالا في إزالتها. وهذا إسناده صحيح إلى حفظ المعين أيضا في الجامع 701، كذلك في الكامل ابن عدي الأول 126، الجامع رقم 701، الكامل ابن عدي الأول 126. وعنه أيضا إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. كذلك الجامع رقم 700، الجامع رقم 700. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.